إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني الدارواردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسكى فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والجدي هو ولد المعز في السنة الأولى، وكنفيه أي جانبيه، والأسك الصغير الأذن أو الذي ليس له أذنان. في الحديث جواز ضرب الأمثال الحسية لوقوف السامع على المعنى المراد ولتوضيح القصد وتأكيد الفهم. وفي الحديث أن الدنيا بما فيها من النعيم حقيرة محتقرة زائلة فانية، وأن الدنيا ما فيها من شيء لا تبلغ أن تكون شيئا، والدنيا وما فيها أذل وأحقر عند الله من هذا الجدي الميت عند الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة التميمي السعدي البصري الثقة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والطبراني والطحاوي في مشكل الحديث، وقد سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من تعزى بعزاء الجاهلية، يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعضوه ولا تكنوه. والتعزي هو الانتساب إلى القوم، والمقصود في الحديث هو دعاء رجل جاهلي من أهل النار، كقولهم: يا لفلان، يا لبكر، يا لتميم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول ممن قاله، لأن الله تعالى أوجب النصرة فيما بينهم لأهل الإسلام، ودفع الظلم والأذى عنهم، وأوعد بالنار من مر على مظلوم فلم ينصر. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأعضوه أي اشتموه صريحا وسبوه ولا تكنوه أي قولوا له أعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهن تنكيلا له وتأديبا حتى يرتدع عن قول مثل قول الجاهليين. ففي الحديث جواز ذكر قبائح الأب الذي ينتمي إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها من عبادة الأصنام والزنا وغيرهما. في الحديث جواز ذكر قبائحه صريحة لا كناية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله وخدرت أي فترت. قال المتقدمون أي امتنع جريان الدم في عروقها، والصواب أنه يضغط على عصبها فيحدث الخدر فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد وهو مولى بن عمر وهو ثقة قال خدرت رجل بن عمر فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. والإسناد إسناد ضعيف بما وقع من الاضطراب في سنده كما بين ذلك الألباني في الكلم الطيب. وقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة من طرق مختلفة. الحديث لا يثبت وبالتالي فلا يثبت حكم به. ولا يقولن أحد إذا خدرت رجله يا محمد، ولا ينادين أحد إذا خدرت رجله من يحبه، خاصة إذا كان غائبا غير حاضر، فإن هذا قد يدخل في باب الشرك بالله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، والحائط البستان، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، فذهب فإذا أبو بكر رضي الله عنه، قال ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر، وكان متكئا صلى الله عليه وآله وسلم فجلس، وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. قال فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عثمان الله المستعان. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقول أبي موسى رضي الله عنه وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض، وفيه بيان فضيلة هؤلاء الأصحاب الثلاثة رضوان الله عليهم وأنهم من أهل الجنة، وفيه بيان فضيلة لأبي موسى رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحفظ الباب وأن يبشر القادمين الثلاثة بالجنة. وفي الحديث جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة العجب، ففي هذه المرات كان يقول له افتح له وبشره بالجنة، وهذا من أعظم الثناء، إذ البشرى بالجنة إنما تكون من جزيل العطاء، بل هي أجزل العطاء للعبد، وهي منة من الله رب العالمين ورحمة. وقد قال في حق عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، وهي آية من الآيات التي أظهرها الله رب العالمين على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من دلائل نبوته، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بقصة عثمان والبلوى التي تصيبه، وأخبر بأن هؤلاء الثلاثة يبقون على الإيمان والهدى حتى تقبض أرواحهم رضوان الله عليه. في الحديث استحباب قول الله المستعان عندما يسمع الإنسان عن بلية قد تصيبه أو عن أمر يكاد ينزل به، فيستعين بالله تبارك وتعالى مفوضا الأمر إليه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق داخلا من بعض العالية، والعالية والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة النبوية، والناس كنفيه أي على جانبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجدي أسك ميت، أسك أي صغير الأذنين أو مقطوعهما، فتناوله فأخذ بأذنه، وفيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس. والحديث فيه جواز مس ميتة مأكول اللحم، وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ وهو استفهام إرشاد وتنبيه ليلقوا السمع لما يوجهه إليهم من الخطاب الخطير والبيان الجليل في ضمن التمثيل بهذا المعنى الحقير. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، أي حتى من الأشياء التي هي أقل من الدرهم، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال ذلك مؤكدا لهم ثلاثة، وفيه تأكيد السؤال تمهيدا لسؤال أهم يعقبه، فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ أي لا ينتفع به، وإنما يكون عبئا على من كان عنده، لأنه يحتاج إلى بذل المجهود ليتخلص منه. قال: فوالله، والحلف للتأكيد وبيان عظم الأمر المحلوف عليه وأهميته، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي هي أحقر وأقل عند الله تبارك وتعالى من هذا عندكم. وفيه بيان حقيقة الدنيا، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يصرف أيامه وأوقاته في طاعة الله رب العالمين وفيما ينفعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى، أي انتسب، بعزاء الجاهلية، والعزاء الانتماء والانتساب إلى القوم، يقال: عزيت الشيء وعزوته إذا أسندته إلى أحد. والعزاء والعزوة اسم لدعوى المستغيث، وهو أن يقول: يا لفلان، أو يا للأنصار، أو يا للمهاجرين، أي نسب أهلها وافتقر بآبائه وأجداده، فأعضه أبي ولم يكنه، أي قال له: أعضض بأير أبيك. فنظر إليه أصحابه متعجبين مستنكرين، قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه ولا تكنوه، في التشديد وغيره، أي قولوا له: أعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهني، تنكيلا له. وعند أحمد وغيره: فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، وهي رواية صحيحة. وقد عمل بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من اعتز بالقبائل فأعضوه أو فأمصوه، رواه ابن أبي شيبة كما في الجامع الكبير. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل والذنب، فليعظ بفرج أبيه الذي كان سببا في نسبه الذي يفتخر به، وإنما هو من عزاء الجاهلية، والله رب العالمين قد قطع عنا أسباب الجاهلية ومن علينا بالإسلام العظيم، فمن تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري رحمه الله أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، فكان معه في حائط أي في بستان من حيطان المدينة، وفي لفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين. وعند البخاري في الصحيح باب من نكت العود في الماء والطين. وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم، لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيره فيه، بخلاف من يتفكر وفي يده مثلا سلاح كسكين أو ما أشبه فيستعملها في خشبة تكون في البناء الذي فيها، فذاك هو العبث المذموم. فجاء رجل يستفتح أي يستأذن ليدخل عليه، وفي رواية لمسلم أمرني أن أحفظ الباب، وفي رواية له أيضا قال قلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون بوابا في جميع ذلك المجلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالجنة رضي الله عنه عنهم، ويحتمل أنه أمره بحفظ الباب أولا إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ لأنها حالة يستتر فيها، ثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بكر ثم إذا عمر وقد بشر ثم إذا عثمان رضي الله عنه وقد بشر على بلوى تصيبه، وهو ما وقع من خروج الخارجين عليه ومن إحاطة الثوار به ومن تسورهم عليه في داره ودخولهم عليه محرابة، ثم ما كان من طعنه حتى قتل شهيدا حميدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مصافحة الصبيان. قال رحمه الله حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة بن وردان، وهذا ضعيف الحديث، وهو علة هذا الإسناد فهو إسناد ضعيف. قال رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت، فقلت مولى لبني ليث، فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك. الحديث إسناده ضعيف، فسلمة بن وردان ضعيف الحديث، ولكن ما فيه من المعنى ثابت من غير هذا الطريق، وعليه فالمصافحة مشروعة، وهي تكون باليد، وأيضا استحباب المصافحة والمسح على رأس الصبيان والدعاء لهم بالبركة شفقة عليهم ورأفة بهم ثابت من غير هذا الطريق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المصافحة. قال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وليس عنده، وهم أرق قلوبا منكم، وأرق أفعل تفضيل من الرقة، والرقة ضد القساوة، والمعنى أن قلوبهم ذات خشية والسكانة، وهي سريعة الاستجابة وسالمة من الغلظة والقساوة التي عرف بها بعض القبائل، ففي الحديث تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل الشرق وأهل مكة ونحوهم، كما يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: منكم وهم أرق قلوبا منكم. والمصافحة وهي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد سنة مستحبة لا ضرر فيها ولا مخالفة، بل هي سنة مجمع عليها عند التلاقي. والمقصود من المصافحة السلامة من الشر من الجانبين. وفي الحديث استحباب ذكر المسلم بما فيه من خصال الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل اليمن: وهم أرق قلوبا منكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. وهذا صحيح الإسناد موقوفا، وروي مرفوعا بإسناد ضعيف. وفيه الحث على المصافحة بعد التحية وقت اللقاء لأنها سنة مؤكدة، وفيه عدم جواز الانحناء للمشائخ والملوك، لأن جميع أنواع الذل والخضوع إنما هي لله جل وعلا وحده. وللابتعاد عن هذا كله شرعت المصافحة، لأنها تدعو المتصافحين أن يكون جسد الواحد منهم مساويا للثاني بدون انحناء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح المرأة رأس الصبي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق الثقفي. وإبراهيم بن مرزوق مجهول، وهو علة هذا الإسناد، فهذا الإسناد ضعيف لجهالة إبراهيم بن مرزوق الثقفي. قال حدثني أبي وأبوه مجهول أيضا، وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه. قال كان عبد الله بن الزبير بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأخبرها بما يعاملهم حجاج وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف. الحديث كما ترى موقوف ضعيف لجهالة إبراهيم بن مرزوق الثقفي ولجهالة أبيه، فلا يثبت به حكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعانقة. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد، وهو ممن يكتب حديثه، ولم يرضى أبو حاتم الاحتجاج به، عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله؟ قال فقلت نعم، فخرج، يعني عبد الله ابن أنيس، فخرج فاعتنقني. وهذا شاهد الباب: فخرج فاعتنقني. قال قلت حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه. قال فما يسمعه من قرب: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قال قلت وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما. قال بالحسنات والسيئات. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والحاكم، وأخرج البخاري ذكر رحلة جابر معلقا في كتاب العلم من صحيحه: باب الخروج في العلم. وفي الحديث اهتمام الصحابة بالرحلة في طلب الحديث الواحد، وتحملهم مشاق السفر من أجل جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، فقد سافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وفي رواية أنه لم ينزل عن راحلته، فلما سمع الحديث الذي رحل لأجله لوى عنق الراحلة ثم أراد العودة إلى موطنه يحث راحلته. وكل هذا من اهتمامهم بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دأبهم على طلب العلم وحفظه وجمعه للعمل به والدعوة إليه لإقامة أمر الله رب العالمين في أرضه. وفي الحديث مشروعية المعانقة وقت استقبال الضيف القادم من المسافة البعيدة، وفيه أن القصاص يوم القيامة يكون بين المتظالمين بالحسنات والسيئات، أي يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم، وإن لم يكن له حسنة يؤخذ من سيئات المظلوم ثم يطرح عليه ثم يطرح في النار وبئس القرار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يقبل ابنته. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلت وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فرحب بها وقبلها. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وقد مر قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقبيل اليد. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في غزوة فحاص الناس حيصة، قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا، فنزلت إلا متحرفا لقتال، فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا أحد، فقلنا لو قدمنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قلنا: نحن الفرارون. قال: أنتم العكارون. فقبلنا يده. قال: أنا فئتكم. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف كبر فتغير. وقد أخرج الحديث أيضا أحمد وأبو داود والترمذي في جامعه. وأما ما فيه من اللغة فحاص الناس أي جالوا جولة يطلبون الفرار، أي مالوا عن العدو ملتجئين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العكارون فهم الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. وقوله أنا فئتكم أي أنا الجماعة التي تتحيزون إليها، ففيه إباحة الالتجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طرأ الخوف أو الهزيمة على الطائفة التي تقوم وراء الجيش، وهذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه وهذا ثابت من غير هذا الطريق، لأن هذا الطريق ضعيف، فيه تغاضي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة إذا صدر عنهم نوع من التقصير في بعض الأحوال، وفيه استحياء الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختفاؤهم منه إذا وقع من أحدهم نوع تقصير، وفيه جواز تقبيل يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أيدي العلماء الربانيين، لكن إذا توفرت شروط ذكرها الألباني رحمه الله تعالى ألا يتخذ ذلك عادة، بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع تلامذته على التبرك بتقبيل يده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية، وكذلك ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره وإلى رؤيته نفسه كما هو الواقع من بعض المشائخ اليوم. ومن تلك الشروط أيضا ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة، فإن المصافحة مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، والمصافحة سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين كما ورد في غير ما حديث، فلا يجوز إلغاؤها من أجل ما أحسن أحواله أنه جائز. فهذه هي الشروط التي ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في هذا الأمر، والأولى البعد عنه، والأولى البعد عنه، وإنما يفعلون مع عالمهم أو مع مقدمهم أو مع كبيرهم كما يفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أراد بعض طلاب العلم أن يقبل يد الحسن البصري رحمه الله فمنعه، فقال ذلك الطالب له: أليس يجوز تقبيل يد العالم؟ فقال له الحسن: وهل رأيت عالما؟ رحمه الله رحمة واسعة. فالأولى البعد عنه، وأن تقع المصافحة الشرعية التي دل عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم، تتساقط بها ذنوب المتصافحين كما ورد في غير ما حديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثني عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة فقيل لنا: هاهنا سلمة بن الأكوع، فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. وهذا إسناد حسن، فابن رزين صدوق، وقد أخرج هذا الأثر أحمد والطبراني في الأوسط. وفي هذا الأثر بيان لاهتمام الصحابة رضي الله عنهم بزيارة أخيهم المسلم من غير غرض دنيوي أو فائدة مادية، لأنهم كانوا متحابين في الله مخلصين له في أعمالهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال: قال ثابت لأنس: أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال: نعم. قال: فقبلها. والإسناد ضعيف لا يثبت، أي لا يثبت به هذا المتن بعد، ففيه ابن جدعان وهو علي بن جدعان وهو ضعيف، فالإسناد إسناد ضعيف وعليه لا يترتب عليه حكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقبيل الرجل. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: حدثتني امرأة من صباح عبد القيس، وصباح بطن في عبد القيس يقال لها أم أبان ابنة الوازع، عن جدها أن جدها الوازع ابن عامر قال: قدمنا فقيل: ذاك رسول الله. قال: فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. الإسناد إسناد ضعيف. أم أبان مجهولة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الميزان، وذكر ذلك أيضا الذهبي في ميزان الاعتدال وذكره الحافظ في لسانه، وقد أخرج أبو داود هذا أيضا في سننه، وأخرجه الطبراني في الكبير، ولكنه لا يصح كما مر لجهالة المرأة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن ذكوان عن صهيب وهو مولى العباس بن عبد المطلب، وهو لا يعرف، وهو علة هذا الإسناد، فالإسناد ضعيف. قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه، هذا إسناد ضعيف، فلم يصح في هذا الباب شيء مما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب تقبيل الرجل، لم يصح شيء مما أورده رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز وهو لاحق بن حميد بن سعيد البصري الثقة يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. الرزانة الثقل والوقار، وفي رواية وكان أوزنهما أي أثقلهما من جهة أصالة الرأي. قال معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أبو داود والترمذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمثل أي يقوم وينتصب له الجالسون قياما للداخل إليهم لإكرامه وتعظيمه. من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ، أمر بمعنى الخبر، كأنه قال من أحب ذلك وجب له أن ينزل منزلة من النار وحق له ذلك. ففي الحديث النهي عن القيام لشخص إذا دخل إليه، أي فيه النهي عن أن ينتصب الجالسون قياما للداخل إليهم لإكرامه وتعظيمه. وأما حديث جابر الذي تقدم ففيه أن هذا من فعل فارسة أي الأعاجم الكفار. قال الألباني رحمه الله: لقد أحسن المصنف رحمه الله بالترجمة له هناك بباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس، وترجم لحديث معاوية هنا بباب قيام الرجل للرجل تعظيما. قال وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله تعالى. ففي الحديث تحريم حب الداخل على الناس قيامهم له، وفيه كراهية القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابطا للمسألة: إن الأصلح القيام للجائع إذا خشي من ترك القيام وقوع مفسدة كوقوع التباغض والشحناء، وهذا من علمه ومن فهمه الدقيق رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بدء السلام، أي كيف ظهر السلام في الكون وكيف وجد، والمراد به ظهور ذلك النوع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم عليه السلام على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم، أي لأولئك النفر من الملائكة، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. اذهب فسلم فيه إيماء إلى أن الملائكة كانوا على بعد، واستدل به على وجوب ابتداء السلام لورود الأمر به. وفي الحديث بيان كيفية السلام المشروعة عند الابتداء، وأنها تحية أهل الإسلام دون غيرهم. وفيه مشروعية الزيادة على المبتدئ في رد السلام، كما قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وفي الحديث إشعار بأن الملائكة يتكلمون بالعربية ويحيون بتحية الإسلام. وفيه الأمر بتعلم العلم من أهله، وفيه الأمر بالأخذ بالحديث ولو بالنزول مع إمكانية العلو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا. وهذا حديث حسن وقد مر قبله، أفشوا السلام تسلموا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فيه عدم دخول الجنة بدون الإيمان، فلا بد من الإيمان لدخول الجنة. وفيه أهمية إفشاء السلام مع بيان دوره الفعال القوي في إنشاء المحبة والمودة بين أفراد المجتمع المسلم. وفيه أنه لا يمكن صلاح العباد فيما بينهم إلا بالحب في الله جل وعلا خالصة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. وهذا حديث صحيح. عطاء بن السائب اختلط، ولكن روى عنه هذا الحديث زائدة بن قدامة كما عند عبد بن حميد، وسماعه أي سماع زائدة من عطاء صحيح كما ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب. وللحديث شواهد ذكرها الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الإرواء، وقد أخرج الحديث أيضا أحمد والترمذي وابن ماجة وعبد بن حميد. أفشوا السلام أي أظهروه وعمموه بين الناس، ولا تخصوا به معارفكم فقط. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان طرق الخير والأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي توصل إلى الجنة. وفيه بيان الأعمال التي هي سبب الأمن والأمان في الدارين، ومنها العبادة، ففيها ضمان الأمن والعيش الهنيء، وكذلك إطعام الطعام وإفشاء السلام إذا اجتمعا، فيذهب الخوف وتزول النفرة وتتقارب القلوب وتهدأ النفوس وتسعد الأرواح. وكذا شأن المجتمع المسلم إذا كان آخذا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج النبوة بلا بدعة ولا شرك. والله عز وجل أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة في الدارين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.